يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد فاقتلوه ولن تقتلوه ألا وإنه سيأمركم بسبي والبراءة مني أما السب فسبوني فإنه لي زكاة ولكم نجاة وأما البراءة فلا تتبرؤوا مني فإني ولدت على الفطرة وسبقت إلى الإيمان والهجر. يخبر الإمام صلوات الله وسلامه عليه عن بعض ما سيجري على الناس بعد غيابه عن الساحة، وهذه من جملة الغيبيات التي أخبره بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله سبحانه وتعالى هو الذي أخبر نبيه. القرآن الكريم يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أصل الغيب لله سبحانه وتعالى، ولذلك آيات بينات كثيرة في القرآن تذكر هذا المعنى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لكن الباري عز وجل علمه بكل شيء عالم الغيب والشهادة، علمه ذاتي وعلمه كامل، فالكل العلوم كل الأشياء ترجع إلى الله، لكن يفيض أحيانا على بعض عباده مما علمه سبحانه وتعالى، من جملتها موضوع علم الغيب، فيطلع ويظهر ويخبر أنبياءه بما سيجري في المستقبل، والأنبياء بدورهم يخبرون أوصياءهم أصحابهم جماعتهم فينتشر الخبر. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه تلقى من رسول الله كثيرا من الأمور الغيبية، يظهر منها واحدة هذه: أما إنه سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم مندحق الباطن. يظهر يعني يسيطر يتسلط عليكم. أما ليش يتسلط عليهم؟ فالتقصير منهم، وإلا الإمام أمير المؤمنين عنده حسن التدبير حسن الإدارة، لكن لما لا يطاع، لا رأي لمن لا يطاع، ينطي رأي يأمر لا يطاع. ولذلك كان الإمام متأثرا متألما من هالصفة هذه غير الحميدة التي ابتلي بها الناس في زمانه، فكان يقول سلام الله عليه في معرض عتابه على هؤلاء وتألمه: فيا عجبا عجبا والله يميت القلب، عجبا والله يميت القلب ويجلب الهم، اجتماع القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. يعني لما الشعب ما يدرك، ما عنده فهم، ما عنده معرفة على أنه من يقوده، قيادة معصومة ربانية إلهية مثل قيادة الإمام أمير المؤمنين، يتنصلون عنها يتكاسلون عنها ويتوجهون إلى معاوية وخداعه وإلى أكاذيبه وإلى بكائده. ولذلك الإمام كان يقول: والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس من أدهى العرب. لكن ذاك ما يهمه، صدق كذب خيانة، يقول شيء اليوم وباكر يغدر يخون. المشكلة هنا الناس تنخدع بالأباطيل، لكن الإمام لا يقول إلا الحق. فسوء تصرف الناس وسوء فهم الناس للإمام هو اللي خلاهم يذلون، وكل شعب من الشعوب إذا قصر في اتباع قائده المحنك الصحيح وفي طاعة قائده الصحيح سوف يخسر. إذا أخذ الإعلام إذا أخذت الأكاذيب من ها هنا وهنا هنا، وإذا باع ضميره رؤساء العشائر والشخصيات، وحتى بعض من كان ينتمي إلى الصحبة وينتمي إلى العلم باعوا ضمائرهم لمعاوية، والناس هم أتباع لعلمائهم، والناس أتباع لزعماء عشائرهم وأمثال ذلك، ولذلك خسروا المعركة. أنت تشوف أن الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه ابتلي بأناس شياطين أذكياء، وابتلي بأناس أغبياء. إذا في مجتمع أكو أذكياء وشياطين، أكو أغبياء، أكو ناس اللي ينقشمرون، أكو ناس اللي يخدعون، وإلا إذا واحد ما ينطرق ما يحد ركبه، إذا واحد ما يمد رقبته ما حد يضرب عجول. لكنه لما ما يفهمون الإمام، ما يعرفون الإمام، غائب عنهم معرفة الإمام، يوقعون بهالمشاكل هذه. أنت خلي عنك الإمام كإمام إلهي وإلى آخره، معصوم ومنصوص عليه، قائد وطن بالله عليك، شافوا نقص من الإمام علي وشافوا خير وكمال من معاوية حتى يروحون يركضون وراء معاوية ويعوفون علي بن أبي طالب ويقصرون في خدمة وطاعة الإمام، بحيث الإمام تمنى فراقهم بالموت أو القتل، تمنى فراقهم. وكذلك بالنسبة إلى الإمام الحسن، قصروا فما عنده أنصار، صار مجبور يصالح. بعد ذلك معاوية جاء سيطر عليهم، قصبهم قصبة من هاي العالي، ويستاهلون أكثرهم طبعا. اليوم يا إخوان كونوا نفك عيوننا زين، لا ننخدع بأباطيل بعض الدول العربية العميلة اللي سبحان الله هم هم عندهم عمالة للغرب، هم يطون فلوس على العمالة مالتهم، يعني يصرفون من خزينة الدولة مالتهم خدمة للاستعمار. شايف انت هتش غضب هتش ذلة، ونقول الاستعمار يطيهم فلوس مثلا يشتغلوا له شيء، لكن هم الآن رصيد اللي قاعد يطون من فلوس النفط، قاعد يطون، والنفط مال المسلمين، النفط مال الرعية، هم قاعد يطون فلوس ويسوون مؤامرات على الدول الإسلامية، على الدول العربية، يسوون مؤامرات على المسلمين، وهم أذلاء، هم حقراء، ويوقعون على أرجل المستعمرين. فكون الإنسان يكون فاهم، أما إنه سيظهر عليكم بعدي انت الأوصاف. رجل شنو ياب أوصافه؟ رحب البلعوم، يعني هذا يأكل هواية بلعومة واسع جدا، مندحق الباطن، عنده كرشة كبيرة زين قد ما يأكل، يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد. هل أوصاف هذه يقول العلماء بن أبي الحديد وغيره هذه تنطبق على معاوية أكثر من غيره؟ طبعا زيادة يأكل هواية، مغيرة كذا، لأن ذول أهل الدنيا هذه مو زهاد وعباد إلى آخره، فجايين من أجل الشهوات، من جملة الشهوات الأكل وتنويع في الأكل، لكنه أكثرهم أكلا معاوية بن أبي سفيان. ثم أكو دليل حديث شريف، هو كان كاتب عند الإمام عند النبي، بس كاتب بعدين الجماعة قاموا يسووا له دعاية كاتب الوحي وكاتب القرآن، غلط هذا. شوف المحققين عباس محمود العقاد ابن أبي الحديد المعتزلي غيره، محققين يقولون كتاب الوحي أربعة كانوا على رأسهم أمير المؤمنين، وأما معاوية وكم واحد بعد كانوا يكتبون رسائل إلى الزعماء إلى الرؤساء في الصدقات في قضايا المتعددة الأخرى، مو وحي، لا يؤتمن على وحي الله، لكن سووا له دعاية الجماعة، جماعته أنه كاتب الوحي. زين، فد يوم عنده شغل النبي، دز عليه واحد إجا شافه قاعد ياكل، رجع قال لي يا رسول الله قاعد ياكل. انطى مجال، طبعا سيد العقلاء النبي، فمو دقيقتين بعد يدز عليه، لابد فد 10 دقائق ربع ساعة بعد إلى أن يكمل، طبيعي هذا. فدز عليه مرة ثانية بعد قاعد ياكل، وثلاث أربع مرات تكررت، هاي كم ساعة ياكل؟ فقال صلى الله عليه وآله: لا أشبع الله له بطنا. هذا دعاء عليه، وهذا الحديث موجود عند كل علماء السنة والشيعة. واللطيفة أو المؤلمة، واحد من كبار علماء إخواننا السنة يقال له النسائي أو النسائي، هذا عند كتاب خصائص الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، من كبار علماء السنة، بس عنده كتاب خصائص الإمام أمير المؤمنين. إجا إلى دمشق في أيامه، فشاف الجماعة كلهم يتحدثون عن معاوية وفضائل معاوية، وعلي مغيب وأهل البيت مغيبين عن الناس، فكان يذكر بعض فضائل أمير المؤمنين. الجماعة الأمويون المتأثرون ببني أمية قالوا له: شو بس تذكر فضائل علي، ما تذكر فضيلة من فضائل معاوية؟ اذكر لنا فد فضيلة، فد حديث، شيء ماكو؟ قال: لا أحفظ إلا هذا الحديث عن النبي: لا أشبع الله بطنه. يقول ذولا سمعوا هالكلمة تأذوا، فضربوه في حضنه. بعض يقولون لا، هاي كلمة حضنه شوية نقاط قدام ورا صايرة، ضربوه في خصيتيه ضربة شديدة جدا، وقع بسببها وتمرض بسببها ومات. ليش؟ لأنه قرأ حديث بالرسول الله في ذم معاوية. شوف المسلمين شلون متكهربين، ترجو منهم الخير بعد إذا ذولا واصل حالتهم إلى هالدرجة، هذه انقياد إلى الباطل. زين، الإمام سلام الله عليه يقول: سيظهر عليكم بعدي رجل رحب البلعوم مندحق الباطن، يأكل ما يجد ويطلب ما لا يجد، فاقتلوه ولن تقتلوه. شلون هذه؟ يقول اقتلوه، بعدين يقول لن تقتلوه. هذا ماكو مانع منه، الإنسان يأمر بشيء لكن يدري دول ما يطيعوا. شوف القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين هادوا، هادوا يعني اليهود، إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، سورة الجمعة. بعدين شو يقول؟ ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. فمن هنا يقول تمنوا، من هناك يقول ما راح يتمنوا، فماكو مانع من هذا. فاقتلوه ولن تقتلوه، وهذه ما لا تقتلوه أذكرت بها أنه في كثير أو في قسم من كتب إخواننا السنة موجود، على أن النبي كان يقول: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. فديوم إجا على منبر، لأنه الجماعة من بعد الانقلاب على علي أمير المؤمنين وعلى أهل البيت وعلى معالم الإسلام بمؤامرة من قريش وجماعتهم، خلوا بعض المنافقين على رأس الحكم. يزيد ابن أبي سفيان خلوه أمير على الشام بعد فتح الشام، من مات خلوه مكان منه معاوية ابن أبي سفيان. زين، خلوه مكان معاوية ابن أبي سفيان. واللطيفة أنه فد يوم الخليفة الثاني يلتفت إلى المغيرة ابن شعبة. مغيرة ابن شعبة من طواغيتهم، من أتباعهم، كان أعور. قال له: يا مغيرة، هل أبصرت بعينك العوراء هذه؟ قال له: لا، ما أشوف بها عوراء. قال إن بني أسمعني، واللي يريد راجع ابن أبي الحديد المعتزلي شرح نهج البلاغة، قال إن بني أمية ليعورن الإسلام ثم ليعمينه حتى لا يرى طريقه. زين. والآية الكريمة أيضا والشجرة الملعونة في القرآن، هو يقول الخليفة الثاني يعني بني أمية، قل لك أنت إذا تعرف الشجرة الملعونة في القرآن بني أمية، وإذا تعرف أن بني أمية معادين للدين وراح يعمون الدين يفقسون عيون الدين بحيث جذر أعمى ما يشوف يمنى ولا يسرى، ليش رتبت القضية بالستة الشورى الذي بحيث على كل حال يطلع عثمان الأموي؟ ليش؟ ليش؟ لما يقولوا له خلي علي بن أبي طالب، يقول علي بن أبي طالب يحب بني عبد المطلب، أخاف يقدم بني عبد المطلب. شاء أنت ما قلت أن عثمان يحب بني أمية وقدم بني أمية على رؤوس الناس؟ أنت شفت رسول الله سيد بني هاشم قدم أحد من بني هاشم على الناس، سلط على الناس، وإذا قدم عليا عليه السلام فلجهاده وعلمه ومواقفه. شلون تخاف أن خاف علي بن أبي طالب يقدم من بني عبد المطلب أحد، وما تخاف من عثمان يقدم بني أمية وقدمهم وخلى الأمور كلها بيد معاوية ومروان وجماعتهم كلهم الحكم بيدهم، تالي ضاجت الناس من عندهم قاموا يتلاعبون بالحكم والأموال وإلى آخره. الصحابة نفسهم، اقرأ التاريخ، الصحابة نفسهم ثاروا ضد الخليفة مالتهم وكتلوه وذبحوه. زين، شلون انت تخلي ذولا هذا لما من بني أمية معاوية وأمثاله ليش تخلي بالحكم؟ مو ذولا وارد بالروايات أن الطليق الإنسان الطليق الطلقاء لا حق لهم في الحكم. ليش؟ لأن الطليق ما عنده محبة للإسلام، عنده نفاق أكثرهم ذولا طلقاء أطلقهم النبي فاطمة، ليش تخليه؟ المهم واحد من المؤمنين شاب معاوية على منبر المدينة سل سيف راد يهجم عليه، قال له لا خير، قال لي أن النبي أنا سمعت رسول الله يقول إذا رأيتم معاوية على منبر فاقتلوه، أنا أرد قتله. قال ما يخالف لكن هذا عمر خلى، إيش في هنا عمر خلى، شلون أنت تقدر تطلع على حكم عمر؟ قال ها خلي بس، يعني رسول الله مو مهم أن يأمر بشيء لكن شيخ عمر إذا أمر بشيء لازم يطاع. هذا تاريخنا، ها مهزلة الحكم ومهزلة تاريخنا في بعض جهاته. زين، ثم قال الإمام سلام الله عليه فاقتلوه ولن تقتلوه، ثم ذكر أي شيئا آخر غير أنه يسلط عليكم، ألا وإنهم إنه سيأمركم بسبي والبراءة مني. التفت لي زين، بسبي والبراءة مني، هل لأول مرة في تاريخ المسلمين حاكم يجي يأمر الناس بسب شخصية إسلامية، مع العلم أن النبي يقول، وهذه الرواية موجودة في الكتب في كتب المسلمين بصورة عامة، النبي صلى الله عليه وآله يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا اللي يسب فاسق، هذا يعني معصية كبيرة، الفسق معصية كبيرة، وهذا اللي يقاتل المسلم من دون حق هذا كافر. زين، فإذا ليش سباب؟ هم اللطيفة، شوف ابن تيمية وشوف غيره، شوف كتب اللي موجودة عندهم في شتم أصحاب الرسول، أن هذا اللي يشتم واحد من أصحاب رسول الله هذا زنديق، هذا كافر، هذا مجرم، هذا مهرور الدم إلى آخره. شاع علي بن أبي طالب مو صحابي، هم صحابي هم قرابة، لأنه قرابة النبي، هم ابن عمه، هم زوج ابنته، هم أبو سبطيه. شاشلون هذه هواوين بسطح واحد؟ مناك إذا واحد يسب المغيرة يسب ما أدري واحد من هالشتولات هذا يعتبر زنديق، لكن إذا سب علي بن أبي طالب على المنابر حاكم المسلمين يأمر المسلمين أن يسبوا عليا، يسبون العلماء في خطبة الجمعة، في خطبة العيدين، في مواقف أخرى يسبون عليا عليه السلام، ما يخالف. أشلون هذه؟ ثم على أي أساس التسب؟ وعلمت الناس على السب، على الشتم، على السباب. أصل الناس كانت هادئة، ألسنتها كانت محفوظة. المؤمن ملجم ما يقول كلمة باطل. ليش؟ وقل لك 70,000 منبر في العالم الإسلامي عليها يسب علي بن أبي طالب، عليها يسب. وظلت القضية مستمرة، خل أذكر لك التاريخ، ظلت القضية مستمرة بعد معاوية إلى أيام عمر بن عبد العزيز، يعني حتى أيام مروان وعبد الملك بن مروان أولاده، قلوا إلى أن إجا عمر بن عبد العزيز قبل هشام. إجا عمر بن عبد العزيز إنسان طيب، ولا كان من بني أمية لكن إنسان عاقل، إنسان طيب، هو دارس همشي عند الإمام زين العابدين في المدينة، كان طالب علم قبل ما يصير خليفة والي يصير، بعدين صار خليفة. فهذا سوى هذا، أكو قضيتين صارا عنده، التفت لي ابن أبي الحديد المعتزلي وغيره يذكرهن، اللي سببا أن يتخذ هيك موقف المنع من شتم وسب الإمام علي. أول شيء أن أستاذ اللي كان يعلم القرآن كان محب لأمير المؤمنين، من أولاد عتبة ابن مسعود، حتى تعرف أن المعلم اشقد إلى أثر في نفسية. معاوية الثاني، معاوية الثاني ومعاوية الأول ابن يزيد، ابن يزيد هذا تربع عالم شيعي، ولذلك أشرب حب علي وأهل بيته وتنازل من الحكم واعترف على أن أباه وجده قد غصبا حق علي وأهل البيت، الخلافة لأهل البيت، وقال أنا ما أتحمل المسؤولية. لاحظ سبحان الله، روح إلى سوريا، روح إلى دمشق، تشوف قبر معاوية مزبلة بينما هذا قبره محفوظ، غرفة لطيفة وقبر وعليه أعمامة كبيرة وزوالي وإلى آخر. حتى في قاعدة الأمويين في الشام، يعني الله تعالى إلى إرادة بالنسبة إلى أهل الحق. على كل حال هذا يقول إحنا كنا أطفال صبية قاعد نركض ونلعب وشي، واحدنا أحيانا يسب على ابن أبي طالب. يقول هذا مر علي الأستاذ سمعني وهو يتأذى، راح للمسجد، أنا أروح لحقة، يروح يصلي ركعتين تحية المسجد، أروح لحقة وأقعد بخدمته وأدرس درسي عنده. يقول شو رحت لي اليوم كأنه صلاة تجارية عنده، خلصن ركعتين بعد ركعتين بعد ركعتين، شنو ها؟ يقول أنا ضجيت، فبعدين من قال السلام عليكم واحدة من الصلاة قلت له ايش عند الشيخ اليوم؟ يقول نظر إلي بغضب قال بني أنت الساب لعليين؟ قلت له إيه، ربعنا كلهم يسبون أنا وياه. قال لي متى علمت أن أهل البيت أن أهل بدر غضب الله عليهم بعد أن رضي عنهم؟ قلت له وعلي كان من أهل بدر؟ قال وهل قامت بدر إلا على رأس علي؟ لأن 70 قتلوا من المشركين يوم بدر نصفهم بيد علي سلام الله عليه. ايش تحكي أنت؟ قلت له لا، ما دام هالشكل علي من أهل بدر أنا ما حرق ذكره إلا بالخير وما سبب. قضية ثانية صارت، يقول أشوف أبوي يصعد المنبر يهدر بالحجر، من يخطب، لأن قريش معروفين بالخطابات وبالكلام والبلاغة. يقول إلى أن يوصل إلى سب علي جمجم، كلامه يتقطع يصفر لونه، اكو واحد بالقوه يريد يحكي غير شيء. ايش قلت هالمره هيك؟ خلينا نشوف الثانيه الثالثه الرابعه. قلت له يا ابا ما لي اراك اذا ذكرت فلان؟ جمجمت واصفر لونه. قال او ادركت ذلك؟ التفت انت؟ قلت له نعم. قال يا بني شوف انت في نهج البلاغه ذكرى تحت هالخطبه هذه شرح هاي الخطبه للامام. قال له يا بني لو علم هؤلاء الناس الذين تحت المنبر ما يعلمه أبوك من فضل علي لما اتبعنا منهم أحد. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا الظلم، هذا الجور، يدري على أن علي بن أبي طالب شنو من فضائل عنده، لكن مع هذا يسبه على على حساب الحكم، على حساب الملك، على حساب الدنيا. يقول هاي ثانية صارت، قررت عاهدت الله إذا صار الحكم بيدي أنا راح أرفع السبع عن علي. وسبحان الله صار الحكم بيدي. زين شلون يرفع السبع وبنو أبي ذولا كلهم متعلمين؟ أصلا صارت سنة، سنة مدري شنو يعني ذكر، يعني كأنه إذا ما يذكرون ما يسبون كأنه ناقص الاسم، خطبة ناقصة، دعاهم ناقص. سوال فرد طريقة، اسمعني شو بش قد ذكي هذا، سوال طريقة خاصة حتى يجبرهم على القبول بترك سب الإمام. أكو واحد طبيب عنده يهودي، ذولا أحيانا يستفيدون كانوا من أطباء مسيحيين يهود، هم بنو أمية بنو العباس غيرهم، ماكو مانع لأنه الإنسان بالنسبة إلى الطب البدني يستفيد من الآخرين، لكن بالنسبة إلى الطب النفسي الروحي روحية الإنسان أخلاقياته لا، يكون يعتمد على الناس الإلهيين الربانيين المؤمنين. المهم قال له تعال أقول لك شيء سوي طبقه. قال له نعم. قال له يوم الفلاني عندنا اجتماع، اجتماع خاص بني أمية، فأنت تعال بالباب. أقول لك ها شو تريد جاي؟ يقول لي أنا جاي أخطب منك ابنتك، إلى آخر القصة ستجيك القصة. قال له صار اجتماع ذاك اليوم واتفاق ويا هذا الطبيب اليهودي، وهذا اجتماع خاص حزب البعث الأموي، واكو حزب البعث الأموي حزب العفلقي مال ذاك اليوم الأمويين. فيقول وإذا إجا هذا بالباب وقف والمجلس مملوء، تفت لعمر بن عبد العزيز الخليفة قال ما تريد فلان؟ قال له جئتك خاطبا منك ابنتك. اسمع، قال أجي أنت يهودي تخطب مني ابنتي وأنا خليفة المسلمين وأنت كافر وأنا مسلم وابنتي مسلمة، ما يجوز لها تتزوج كافر. قال لي فكيف رسول الله أعطى ابنته إلى علي إذا ما يجوز مسلم يطي بنت الكافر؟ قلت له علي ابن أبي طالب رأس المسلمين، علي ابن أبي طالب شرف المسلمين، علي ابن أبي طالب خير المسلمين والمؤمنين، تتقيس نفسك به؟ قال إذن إذا هو خير المؤمنين لماذا تسبونه على المنابر؟ اسمع لماذا؟ عمر بن عبد العزيز مدبر التفت للجماعة قال جاوبوا، أنا ما أعرف جاوبوا، سكتوا اللصم حلبوا سكت. شو يقولوا؟ علي مو مسلم؟ وهنا أنا أكو بين قوسين خل أذكر غير الشيء. يقول رسول الله اللي يحب فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وما عنده غير هالبنية هذه بعد حياته طبعا، زين، فهذه البنية الوحيدة اللي راح تكون أما لذريته، الآن 40 مليون يقولون سيد أكو من الحسن والحسين، والحسن والحسين أولاد من؟ أولاد الزهراء وعلي. إنا أعطيناك الكوثر راح يتحقق بالزهرة سلام الله عليه. زين إيش قد يحبها، يعني ما مفكر أن يدبر لها فرد زوج عظيم محترم مؤمن طيب يجي ينطيها شامي عامي ينطيها شيء. فإذا لما اختار عليا سلام الله عليه لأنه أفضل الناس بعد المصطفى محمد. فكيف يساب على المنابر؟ أصلا من السب علي يعني السب رسول الله، من يا علي من سبك فقد سبني ومن سبني فقد سب الله، لأنه كل الامتيازات اللي طاهية رسول الله كل الأحاديث يعني كلها فشلة كلها باطل، هذا ما يستاهل هالأحاديث ولا يستاهل هالفضائل هذه، بل هذا فد إنسان يستاهل السب. وشي رحم الله السيد الرضي، السيد الرضي شكر لي عمر بن عبد العزيز هذا العمل. طبعا عمر بن عبد العزيز جللهم للخطباء لأن ذول متعلمين، هاي كليشة يقروها، إذا ما قراها ينسى الخطبة بعد. زين اللهم كذا كذا كذا إلى آخر الخطبة. فجللهم هالمقطع هذا راح توخروه سب الإمام، خلوا بمكان هاي الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذلك حتى إلى الآن نشوفهم بعضهم يقرون هذه الآية من آثار عمر بن عبد العزيز، يخاطب السيد الشريف الرضي رضوان الله عليه يقول له: يا ابن عبد العزيز لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك، غير أني أقول إنك قد طبت وإن لم يطب ولم يسك بيتك، أنت نزهتنا عن السب والشتم فلو أمكن الجزاء لجزيتك، أمكن الجزاء لجزيتك. زين أحيانا يصير العدو سبب لانتشار فضيلة، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. شوف أنت صحيح مسلم النيسابوري، ثاني كتاب مقدس عند إخواننا السنة، في باب فضائل الصحابة ثم فضائل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، راجع هناك الكتاب، يذكر رواية عن عامر ابن سعد بن أبي وقاص، عند عامر وعند عمر. فهذا عامر يقول: سمعت هذا الخبر من أبي، أبو سعد بن أبي وقاص المعروف، يقول: جاء معاوية بن أبي سفيان إلى المدينة. طبعا الشخصيات تدخل عليه، من جملتهم سعد بن أبي وقاص شخصية إسلامية. فقعد وين؟ قعد على السرير صف. لما قعد أمره أن يسب عليا، اسمعني زين، أمره أن يسب عليا فامتنع ما سب. فقال له: لم لا تسب أبا تراب؟ كأنه الإمام كان يقال له أبو تراب، فذول بناهم هاي نقيصة، بينما بعض الصحابة يقول كانت أحب كناه إليه، يعني بدال ما تقول له أبو فلان تقول له أبو تراب كان يستانس، لأن هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كناه بهذا. ورحم الله عبد الباقي العمري، عبد الباقي العمري من شيعة أمير المؤمنين ومن كبار الشعراء، عند ديوان في من جملة مجموعة قصائد أكو عنده في مدح الإمام أمير المؤمنين، وقطع شعرية لطيفة عنده في مدح الإمام أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم السلام، يقول له: يا أبا الأوصياء أنت لطاها صهره وابن عمه وأخوه، إن لله في معانيك سرا أعظم أكثر العالمين ما عرفوه، أنت ثاني الآباء في منتهى الدور، وآباؤه تعد بنوه، خلق الله آدما من تراب وهو ابن له وأنت أبوه. لأن آدم ابن التراب، مو خلق من التراب. أنت شو يقولوا لك؟ أبو تراب. حلوة، نكتة أدبية جميلة جدا. على كل حال قال لم لا تسب أبا تراب، اسمعني زين، سعد ابن أبي وقاص، وهذا كتاب الصحاح اللي بعد القرآن عندهم، لأن صحيح البخاري وصحيح مسلم يذكر هذا وغيرهم أم يذكروا هذا عن عامر بن سعد. قال له ما دامي أذكر ثلاث أحاديث قالها رسول الله في حق علي فلا أسب، ولو كانت هذه الأحاديث في لكانت خيرا لي من حمر النعم. ذاك اليوم حمر النعم شنو عود؟ يعني هاي النياق الحمراء، يضرب بها المثل. سيارات مرسيدس هذه مهمة جدا عدو. قال له شنو؟ قال له أولا لما أراد أن يخرج إلى تبوك ترك عليا في مكانه، والمدينة بها صبيان وأولاد ونساء وشيء، أكثر المجاهدين راحوا وياه فهو بقى وحده. فلحق رسول الله قال له يا رسول الله تركتني مع الصبيان ومع النساء، يعني أنا ساعدك الأيمن، أنا كنا ساعدك بالحرب هناك. قال يا علي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. يعني موسى لما راد يروح إلى ميقات ربه خلى بمكان منه أخوه هارون، خلاه خليفة من بعد، وأنت من بعد خليفتي. أي واحد. والثانية لما نزل قوله تعالى قل تعالوا، آية المباهلة، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل. دعا عليا وفاطمة والحسن والحسين ثم كساهم بكساء وقال اللهم هؤلاء أهلي، اللهم هؤلاء أهلي. زين، هاي اثنين. خلي بين قوسين أذكر شيء هنا تعليقا، شوفوا أنتم في القرآن الكريم يقول وأنفسنا وأنفسنا، من المراد من أنفسنا؟ بعض يقولون أنفسنا يعني رسول الله. إذا أول الرسول أول الإنسان لا يدعو نفسه، قل يا أبا تعالوا ندعو أنا أدعو نفسي، وهو صاحب الآن هو يجي. بعدين لو كان هو شا جايب علي إلمن، لأنه قل تعالوا ندعو أبناءنا الحسن والحسين الأبناء، نساءنا الزهراء ممثلة النساء سيدة النساء، شا علي شنو شغل هنا؟ المراد من وأنفسنا يعني علي، ولذلك يقال عن علي أنه نفس رسول الله. لك نفس كنفسه حيث لولا أنها مثلها لما آخاها، لك ذات من جوهر اللطف صيغت جعل الله كل نفس فداها. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. يقول نفس رسول الله. هنا أيضا أذكر لك في منقبة أيضا أحمد بن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل رئيس المذهب الحنبلي، وذول الوهابية يقولون إحنا بالفقه تابعين أحمد بن حنبل. زين، إذا كان هكذا عند ولد اسمه عبد الله، سأل فديوم عن التفاضل بين الصحابة والخلفاء. قال الخلفاء ثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان. قال له علي وين صار؟ قال بني أنت سألتني عن الخلفاء والصحابة ولم تسألني عن أهل البيت، فإن أهل البيت علي من أهل البيت لا يقاس بأهل البيت أحد من الناس. هذا كبير من كبار علماء، لا يقاس. زين، نجي بالنسبة إلى الشيء الثالث. قال له الثالث شنو؟ قال له الثالث يوم خيبر لما الجماعة ما قدروا يقضون شغل بالنسبة إلى مرحب وجماعة اليهود، سوى النبي تأثر، قال لو أعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، كرار غير فرار، لن يرجع حتى يفتح الله على يده. يقول كل احنا اتمنينا الإمارة ذاك اليوم، لأن النبي قال انطانا جارنتي، انطانا ضمان أن يفتح الله على يده ويحب الله ورسوله ويحبه الله. يقول بت ذيك الليلة نضرب أخماس بسداس، كل من يقول أنا إن شاء الله، يقول ذاك يقول أنا، ذاك يقول أنا، صار الصبح اجتمعنا دار مداير النبي، زين وش رأبت أعناقنا، كل واحد طلع صدره، أنا اللي أنا اللي أنا. يقول النبي عاين بالوجوه، هم مطمئنين علي أرمد العينين، كان ذاك اليوم ما يطلع منا شغله هيك يظنوا. قال وأين علي؟ قال أوه لاحقنا علي، ما خلصنا منه، راحوا جابوه يقودوه، يقودوه عصب العينين، لأن أرمد العينين كان. وخر العصابة وأخذ من ريقه ووضع على عينيه فبرئتا من ساعتهما. رحم الله الأزري في قصيدته العصماء، يوم قال النبي إني سأعطي رايتي ليثها وحامي حماها، فاستطالت أعناق كل قبيل ليروا أي ماجد يعطاها. فدعا أين وارث العلم والحلم مجير الأيام من بأساها، أين ذو النجدة الذي لو دعته في الثريا مروعة لباها. فأتاه الوصي أرمد عين فسقاها من ريقه فشفاها. ومضى يطلب الصفوف فولت عنه علما بأنه أمضى، وبرى مرحبا بكف اقتدار أقوياء الأقدار من ضعفا، ودحى بابها بقوة بأس لو حمته الأفلاك منه دحى. قال لذني ثلاث أحاديث سامعها من النبي في حقي علي، تطلب مني أسبه؟ تطلب من عندي أشتمه أنا؟ سبحان الله. شوف أحيانا العدو يصير سبب خير. معاوية لو ما محرك سعد كان هاي الأحاديث ما ذكر. على كل حال نجي إحنا بالنسبة إلى أعمال الرجل، بنو أمية يقول قال له يا أمير كافي بعد، انت الحكم بيدك، الامر بيدك، السلطه بيدك، الجيش بيدك، الاموال بيدك، بعد حاصل فاصل ماكل الدنيا كلها، اترك سب علي. قال لا، اسمع، حتى يكبر عليه الصغير ويهرم عليه الكبير. لكن خسئ معاويه، خسئ. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يجي ابن تيمية، اسمعني زين، يجي ابن تيمية وأتباع من الوهابية وغيرهم أعداء علي وأهل البيت، يقولون يا بشكو علي، علي في أيام حكمه ثلاث حروب صارت داخلية بين المسلمين، بينما ذولاك لا، صارت حروب مع الكفار والإسلام انتشر والرقعة الإسلامية توسعت، فإذا ما استفدنا من علي وحكم علي عليه السلام شيئا. زين، واحد يقولون يقولوا له اقعد أعوج واحكي عدل، هو علي بن أبي طالب هو تحرش بالناس والناس تحرشوا. يقول فلما نهضت بالأمر، هو الإمام في خطبة الشقشقية، فلما نهضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخرى وقسط آخرون، كأنهم لم يسمعوا كلام الله، حيث يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم قال بلى والله لقد سمعوها ووعوها، ولكنهم حلية الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجوة تبعا للدنيا. يا حق اللي الإمام غصبه، يا حق اللي أكله المن ظلم. والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة، مو بشر مو إنسان مو مرة مو ولد، في نملة أسلبها جلب شعير ما فعلت. هذا علي العدل، هذا علي الإحسان. حتى المسيحيين يعرفون قدر علي. جورج جرداق المسيحي الاشتراكي اللبناني يكتب 5 أجزاء في حق علي، فوقش يكتب العنوان الإمام علي صوت العدالة الإنسانية. حتى المسيح ما قال عنه شيء، لأن هذا إنسان حر الضمير، إنسان اللي حر الضمير يعرف حق علي. زين، أنا أذكر لكم شيء، قال من فمك أدينك. أكو كتاب تفسير باسم تفسير المنار مطبوع في مصر موجود، هذا الإمام محمد عبده رئيس الجامع الأزهر أو جامعة الأزهر، رئيس الأزهر هذا ملقي دروس وهذا تلميذه، كاتب عنه هو هم من محبي معاوية. شوف شي يقول، راجع أنت المصدر اللي قاعد أذكره إليك. طبعا الطبعة القديمة أنا عندي جزء 11 صفحة 260، بس أنت تقدر حتى من الطبعات الحديثة تطلعها، نعطيك العنوان آخر المقصد الرابع من مقاصد القرآن في أوائل سورة يونس. آخر المقصد الرابع، يكتر مقصد الأول ثاني ثالث رابع، أوائل سورة يونس. شوف شي يقول، يقول قال أحد كبار علماء الألمان في الأستاني. طبعا الألمان كانوا متحالفين ويا العثمانيين ضد الإنجليز وضد أمريكا وكذا. قال أحد كبار علماء الألمان في الأستانة، أستانة يعني عاصمة العثمانيين أتراك ذاك اليوم، دولة العثمانية. قال لبعض المسلمين وفيهم أحد شرفاء مكة، شرفاء مكة يعني السادة، لأن شريف إذا قيل يعني سيد، فذال الشريف حسين وشريف عبد الله أولاد اللي بعدين قسموهم على الأردن وعلى العراق وعلى سوريا، هذولا أشراف مكة أو شرفاء مكة يقولون، كانوا يحكمون مكة والمدينة ذاك اليوم قبل آل سعود. يقول له هذا الألماني، يقول لذول المسلمين إنه ينبغي لنا، تفت لي، إنه ينبغي لنا أن نقيم تمثالا من الذهب لمعاوية ابن أبي سفيان في ميدان كذا من عاصمتنا برلين. معاوية برلين ألمانيا، شنو ربطها؟ شنو ربط معاوية ببرلين؟ شنو ربط معاوية؟ زين، قيل له لماذا؟ ليش يا بي؟ قال لأنه هو الذي حول نظام الحكم الإسلامي من قاعدته الديمقراطية إلى عصبية الغلب. يعني أول حتى لو فرضنا كان مثلاً شورى بسيطة، يو أهل الحل والعقد، يو ما أدري سقيفة، يو ما أكفت شيء كم نفر يأخذون رأيهم. أما معاوية سواها بالمبالغ، يجمع جماعته وسوي له انقلاب وسوي له كذا ويهجم على الحكم ويضرب ويشتري ضمائر ناس، وعلى أساس كل من يغلب وكل من يسيطر على الحكم لازم يطاع. ولذلك عندهم جماعتنا إخواننا السنة أنه ممكن أن يقوم الحكم على أساس السيطرة، على أساس واحد يسيطر على الحكم يجب أن يطاع، خوش آدمي مخوش آدمي ما دام السيطر الحق لمن غلب. زين، قال لأنه هو الذي حول نظام الحكم الإسلامي من قاعدته الديمقراطية إلى عصبية الغلب، ولولا ذلك لعم الإسلام العالم كله. يعني لو ما سياسة معاوية ولا ما بدعة معاوية وسواها همات وراثية، سواها سوى الحكم وراثي، المسلمين ما لهم حق، هو يوصي هو يعين، فعين منه همات، خوش شلون تحفى عينه يزيد ابن معاوية على الناس. زين، وسوى ما سوى. ولولا ذلك لعم الإسلام العالم كله، ولكنا نحن الألمان وسائر شعوب أوروبا عربا مسلمين. كان حكم علي عليه السلام كان يوصل إلى أوروبا ويغمر العالم كله من جملة أوروبا، وكان واجبنا إحنا الألمان أن نتعلم القرآن واللغة العربية ونصلي باللغة العربية ونتحدث باللغة العربية، كنا عربا مسلمين. لكنه إحنا نشكر منه، إحنا نشكر معاوية على عملي. لاحظ هاي خدمة معاوية للناس، هاي خدمة معاوية للمسلمين، هذه اللي يقولون أنه علي بن أبي طالب أيام كلها حروب، بينما هذا لا، هذا كان إلى فتشان، كان إلى أثر بالنسبة إلى انتشار الإسلام. على كل حال زين، قلبك يمي صلي على محمد وآل محمد. مثل ما قال أمير المؤمنين: تلك الدار الآخرة، سووا لعبتهم، لعبوا وما خلونا نشوف دربنا، ويا سبحان الله 5 سنوات خلوا أمير المؤمنين مشغول بالحروب الداخلية حتى علمه وعدله لا يظهر تماما للناس. لكن مع هذا شوف الخلفاء، عشرات الخلفاء بعد رسول الله، أيام بني أمية، أيام بني العباس، أيام السلاجقة، أيام العثمانيين، وإلى يومك هذا أكو كلهم هم يخطبون، كلهم يقرون يوم الجمعة خطبة. أكو واحد من عندهم ظهر لكتاب مثل نهج البلاغة؟ نهج البلاغة ترى قسم من خطب الإمام، مو كل الخطب خطب الإمام، قسم من خطب. هل علوم الحديث العظيمة اللي الإمام قالها كلها ببركة هجم يوم هجم سنة اللي عاشها الإمام صلى الله عليه وسلم؟ لكن يا أخي، الله سبحانه وتعالى ينصر الحق ولو معنويا. ذهب علي وذهب معاوية، مات معاوية وقتل علي، لكن ظلت الأمور مستمرة هالشكل؟ لا، تغيرت الأحوال، وإذا بمعاوية في حكمه، في ملكه، في سلطانه، في عاصمته، تلعنه الأرض التي عاش عليها. روح شوف هذا كبير البني أمية وش قد خلى روايات كاذبة ضد علي، وش قد حارب الإمام علي، وش قد حارب معنويا وماديا. وين معاوية؟ وين معاوية؟ ماكو شيء. تعال شوف علي ابن أبي طالب، شوف هالقلوب هذه، شوف هاي القلوب المملوءة بالولاء والمحبة، شوف هالاجتماعات هذه. من اللي جامعكم يا ناس هنا غير حب علي؟ اللهم أمتنا على ولايته، واحشرنا في زمرته، ووفقنا لشفاعته يا رب العالمين. تزاحم تيجان الملوك ببابه، ملوك ملوك يجون هنا، تزاحم تيجان الملوك ببابه، ويكثر عند الاستلام ازدحامها. إذا ما رأته من بعيد ترجلت، وإن هي لم تفعل ترجل هامها. كنت أحب أن أقرأ قصيدة محمد مجذوب على قبر معاوية، لكن ما عندنا وقت، ضايق الوقت، بل كذا إذا توفقت ليلة المقبلة أقرأ حتى عرفون على أنه شنو أثر الإمام علي وشنو أثر معاوية في القلوب، شنو أثرها في النفوس. بس هذه القطعة الأخيرة من قطعة الأخيرة من خط من قصيدته محمد مجذوب الشاعر والأديب السوري، قصيدة اللي قالها على قبر معاوية: أين القصور أبا يزيد ولهوها والصافنات وزهوها والسؤدد. بعدين يقول: قم وارمق النجف الشريف بمقلة يرتد طرفك وهو باك أرمد تلك العظام أعز ربك قدرها فتكاد لولا خوف ربك تعبد أبدا تباكرها الوفود يحثها من كل صوب شوقها المتوقد نازعتها الدنيا تلك العظام نازعتها الدنيا فأصبح ذكرها في الخالدين وعطف ربك أخلد عطف ربك أخلد يا أمير المؤمنين فذ نكتة أقولها أنا عضد الدولة الديلمي كان عنده وزير اختلف وياه أمر بشنقه أمر بإعدامه واحد من الشعراء قال قصيدة في حقه في حق هذا المصلوب زين علو في الحياة وفي الممات لعمرك تلك إحدى المكرمات يقول عضد الدولة الديلمي سمع القصيدة قال وددت أني أكون أنا المصلوب وقيلت القصيدة فيه تدري شو أثر تعال إلى علي شوف آلاف القصائد في مدح أمير المؤمنين هذا الشاعر اللي يقول قصيدة هذا مو إنسان عادي هذا عبقري هذا نابغة قلبه هذا قاعد يقول قلبه قاعد يحكي لسانه فكرة كيانه قاعد يحكي غاية المدح في علاك ابتداء ليت شعري ما تصنع الشعراء شو يقولون عنه قالوا له لأبو الطيب المتنبي شو ما قلت شيء أنت في حق علي وأنت محب للإمام علي وتأخذ كلماته وتنضبها بالشعر وشيء قال وتركت مدحي للوصي تعمدا إذ كان نورا مستطيلا شاملا وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا يعني أنا أقول والله الشمس عالية مضيئة نورانية إذا طلعت راح علي هكذا مثل نور الشمس علي هو ينور العالم مو أنا أجي أحكي عنه أنا منه وأنت منه هكذا علي آلاف القصائد آلاف القصص اسمح لي قصيدة وحدة عضد الدولة يقول لي تمنيت أن أنا المصلوب وهاي القصيدة قيلت فيه بينما آلاف القصائد قيلت في الإمام علي سلام الله لأن ملك القلوب ملك الألباب ملك العقول سلام الله عليك يا أمير المؤمنين بس هذا اللي ملك العقول تدري شلون حالة شيعته اليوم تدري شلون حالة أصحابه اليوم تدري حالة تلامذته شلون معاوية يسأل من واحد من أصحابه يقول له كيف حزنك عليه أنت ويا الحب هذا حبك شلون إليه قال لك حب أم موسى لموسى زين قال له زين شلون صبرك وحزنك على فراقي قال له أنا مثالي مثال من ذبح واحدها في حجره يعني ما عدا غير ولد واحد ويذبحون الولد بحجرها شلون بعد تهدى عبرتها تسكن زفرتها يولا على طول يا أمير المؤمنين اليوم عيالك وأطفالك داير مدايرك وهم يبكون على حالك يشوفوك قاعد توصي أوصى أمير المؤمنين بوصايا إلى ولدي الحسن وسائر أولاد ثم ناداهم واحدا واحدا كل واحد باسمه عباس تعال جعفر تعال فلان تعال فكان يودعهم واحدا واحدا وحتى النساء وحتى البنات ثم قال الله خليفتي عليكم وكفى به خليفة قوما قوما أبوكا ودعا يا قوما أبوكا ودعا قعدين وشبعا شاف من يا قعدا وشفت اي وشبعا شاف من للحشور ما اظن تشوف يا باب اقبل العيال والاطفال درنا حول الامام هذه تقول أبا من للصغير حتى يكبر ومن للكبير بين الملا أبا حزننا عليك طويل وعبرتنا لا ترقى الليل أبوه ونمسك شد. يقول محمد بن الحنفية قاعد يمرض الإمام، هو كان مضمد ممرض للإمام أمير المؤمنين من دون أخوته، قاعد يمه ليل ونهار. يقول لما كانت ليلة 21 نزل السم إلى قدمي الأبي حتى احمرتا رجلي تحبرن من أثر السم، قدمنا للطعام قدمنا للماء أبا أن يأكل أو يشرب، قام يوصي بوصايا يا أهم هل يا لبو نمسى يبشد وجرح اللي براسه يا مضهدة يا ويلي والسبلع يا الجسم تعد لو انك يا ابو محمد تجعد وجرح اللي براسه تشد يا اخويا يا اخويا ترى انا بمذله نعيم ايش بعد يا بزيان بنادت محمد بن الحنفي محمد من العين هم ألم لابويا من تشد راس بالك تلجم صواب زيان بنادت محمد من العين سجابا لابويا من تشد راس بالك تلجم صواب لما دنت منه المنية أجركم الله يا وجه وجهه نحو القبلة التفت إلى أولاده وأهل بيته قال الله خليفتي عليكم وكفى به خليفة حفظكم الله أجركم الله سددكم الله. صور حالة الإمام وحالة عائلته الآن، الله أكبر. ثم غمض عينيه مد يديه ورجليه وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله وقضى نحبه شهيدا مظلوما. أيوا إماما أيوا عليا أيوا مظلوما يا إيش حال ابن الحسن من غمض عيون. اقرأ وياي إيش حال ابن الحسن من غمض عيون ومجلفهم من رادا ويشيلون تناديهم وهم قاموا يغسلون هنا يا مغسلة لا تلجم صواب ريض لي يا شايل يا شايل نعش والينا. يقول لما طلعوا النعش بعد ما غسلوا طلع النساء ورا الجنازة فأقبل الإمام الحسن وأخذ يصبرهن وأرجعهن إلى الدار. يا ريض لي ريض لي يا شايل نعش والينا هذه راحت يا بعد يلفينا اي من اخلها في عين اليا يحمينا ومن يحمي طريد الدهر لو نام يا خواب المناية من وصايا يا يا اليم وانت الموت يرجف لو سمايا يا ضاع باسمك شلون السياب خضب شيابك يا يا بدم ومن باسك يروط السياف بيقرب ابو حسين ما تم من صيامه لف العيد الناس تتهيأ للعيد لف العيد ولا اذيت وزينب يا هالناس جاه للعيد وانا انتحب يوم العيد هاي هاي التسعر بقلبي ابكي والبكي اشيل تحن الوادي بيديها وانا اصفج ايد بايد ما الام وان بالعيد ذوب كبدة فراقه عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب مولانا أمير المؤمنين عليه السلام بارك الله بكم أظهر حبك للإمام قوم بعد عيني على حالك فضل طنية بسيطة جزاكم الله خير شاركوا حافظوا حافظوا حاولوا حاولوا تحفظون هذه نحن في يوم حزين يا أمير المؤمنين توجه للإمام توجه للإمام نحن في يوم حزين يا أمير المؤمنين واليتامى والأيامى في نياح وأنين يا أمير نحن في يوم حفظها أبويا نحن في يوم حزين يا أمير المؤمنين نحن في يوم حزين يا أمير المؤمنين واليتامى والأيامى في نياح وأنين يا أمير المؤمنين نحن في يوم يا أمير المؤمنين نحن في يوم حزين احفظ النقطة المؤمنين واليتامى والأيامى في نياح وأنين هذه الأيتام جاءت في انتحاب وبها نار المصاب اقرأها بها نار المصاب وياي بعدين هذه الأيتام جاءت في انتحاب وبها نار المصاب تلثم النعش بحزن واكتئاب وبها نار وإذا بالنعش يفضي بالجواب وبها نار حزنكم سوف يطول في أسى آل الرسول حزنكم سوف يطول في أسى آل الرسول والرزايا والبنايا وتنادي في حنين يا أمين نحن في يوم حزين يا أمير المؤمنين نحن في يوم حزين يا أمير المؤمنين واليتامى والأيامى في نياح وأنين يا أبصح النعش وقد زاد العويل آه من خطب جليل إن حزن المرتضى حزن طويل آه من خطب جليل ودموع من دم دهرا تسيل آه من سوف تترى النائبات الصفات وتئن النائحات. قد فجعنا مذ سمعنا صاح جبريل الأمين يا نحن في يوم حزين نحن في يا أمير. كافي القسم الأول. حزننا حزن عظيم لا يهون ودما تجري العيون. حيدر غاب فلن تخفى الجفون ودما تجري العيون. في رزايانا حديث ذو شجون ودما تجري العيون. جمرة بين الضلوع لا تطفيها الدموع. جمرة بين لا تطفيها الدموع. وترانا يا أبانا بالأسى طول السنين يا أمير. نحن في يوم حزين نحن في يوم يا أمير المؤمن. إن أتى العيد فهل نرضى بعيد هل لنا عيد سعيد. فأبو الأيتام إذ عنا بعيد هل لنا عيد سعيد. هل نرى الأيتام في ثوب جديد هل لنا عيد سعيد. لن نرى وجه الحبيب وهو عنا في مغيب. لن نرى وجه الحبيب وهو عنا في مغيب. بمصاب واكتئاب نسكب الدمع السخين يا أمير. يقبل العيد بحر ولهيب بالنياح والنحيب. ما لنا عيد ولا عيش يطيب بالنياح والنحيب. نحن والأيتام في يوم كئيب بالنياح والنحيب. عيدنا فيه البكاء عيدنا فيه العزاء. عيدنا فيه البكاء عيدنا فيه العزاء. فيه يسعر حزن حيدر ونداء العالمين يا أمير. وذهبنا نحو محراب الإمام آه من كيد اللئام. وذهبنا نحو محراب الإمام آه من كيد اللئام. كان محرابا حزينا في الظلام آه من كيد اللئام. وبكى المنبر حزنا والمقام آه من كيد اللئام. فعلي لا يعود للصلاة والسجود. فعلي للصلاة غاب عنا راح منا وصراخ الصابرين يا أمير. ثم عرجنا على دار الأمير إنه الحزن الكبير. لنواسع عترة الهادي البشير إنه الحزن الكبير. وإذا زينب للقبر تسير إنه الحزن الكبير. وتنادي في الفضاء أين قبر المرتضى، وتنادي في الفضاء أين قبر المرتضى. وأساها في نداها يا حمى المستضعفين، يا بارك الله بيك. هتف الروح، الروح جبرائيل، هتف الروح حزينة وأمير المؤمنين، هتف الروح صرخ الروح حزينة، صرخ الروح حزينة. زينب تدعى أباها، زينب تدعو أباها، وله طال بكاها، غاب عنا صنوطها، راح عز المسلمين. هتف الكون حزينا وأميرا، هتف الكون حزينا، راح من كان رجانا، راح من يحمي حمانا، راح من كان منانا، غاب بدر العالمين وأمير، هتف الخر حزينا، هتف الروح حزينا. قا حسين يا أباه ليتك اليوم تراه، كله حزن وآه، لا يعي إلا الشجون يا أمير وأمير المؤمنين. هتف وأبو الفضل كئيب، قد علا منه النحيب، قائلا أين الحبيب، حق أن أدمي العيون وأمير. يا أبي يا أبي من لليتامى، يا أبي من للأيامى، يا أبي ذقت الحمامى، ليتني ذقت المنونة وأميرا. أم كلثوم تنادي، قد هوى صرح الرشاد، مذ على سيف المرادي، رأس عز المتقين وأمير المؤمنين، وأمير المؤمنين، وأمير المؤمنين، وأمير المؤمنين، وأمير المؤمنين، وأمير المؤمنين، وأمير عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب مولانا أمير المؤمنين عليه السلام. إلهنا وسيدنا نقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبالأئمة الميامين من ذرية الحسين، صل على محمد وآل محمد، واغفر ذنوبنا يا الله، واقض حوائجنا يا الله، واشف مرضانا يا الله، واكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا يا الله. اللهم وانتقم من أعدائنا وانصرنا عليهم يا رب العالمين، اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، بحق محمد وآله الأطهار. من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حوائجنا جميعا للدنيا والآخرة. من كان فينا مريضا وعنده مريض اللهم من على جميع مرضى المؤمنين بالشفاء والعافية. اللهم ارزق من يريد الذرية الطيبة الصالحة، ارزقهم ذرية صالحة طيبة يا أرحم الراحمين. احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين. ارحم اللهم أمواتنا جميعا وسائر موتى المؤمنين. بلغهم ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات. إخواني طبعا بعدين اقروا الفاتحة. الليلة ليلة 21 وليلة القادر وليلة استشهاد أمير المؤمنين وأنتم بجوار أمير المؤمنين، إن شاء الله حوائجكم مقضية، وإن شاء الله الله ينظر إلينا وإليكم جميعا نظرة رحمة وبركة ومغفرة. إخواني الأعزاء، هذه فرصة، اغتنموا الفرص فإنها تمر عليكم مر السحاب. الإنسان ما مخلي عمره ببوطية، ما مخلي عمره بجسمه حتى يضمن، ما عنده ضمان، ما يدري منا الباكر شو يصير. استفيدوا من هذا الوقت يا إخوان بجوار أمير المؤمنين، فراح تقام في هذا المكان الشريف كل أدعية وزيارات وأعمال ليلة 21 ليلة القادر. شاركوا، بارك الله بكم وأسألكم الدعاء. ولا تنسوا المجاهدين والجيش العراقي الأمين، ولا تنسوا المرضى، ولا تنسوا كل من عنده حاجة. فالله سبحانه وتعالى إذا دعوت لأخيك المؤمن يقضي لك عدة حاجات لأنك رحيم بأخيك، فهو أرحم الراحمين، ولا تكون أنت أرحم من الله تعالى. بارك الله بكم، أسألكم الدعاء.